لم يخرجه مسلم من هذا الوجه. وقد روي عن إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. حديث آخر: قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ابن سفيان عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر كانت في يد حر سيء، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وهكذا رواه مسلم وأبو داود من حديث مالك، وكذا رواه معمر ويونس وسفيان ابن عيينة عن الزهري بنحوه. وقال الترمذي: حديث صحيح. وقال البخاري: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية ابن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمها، فخطبنا فأخرج من كمه كبة شعر، وقال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود. إن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سماه الزور يعني الوصال في الشعر. تابعه غندر عن شعبة. والعجب أن مسلما رواه من غير وجه عن غندر عن شعبة ومن حديث قتادة عن سعيد بن المسيب به. حديث آخر: قال البخاري: حدثنا سعيد بن تليد، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. ورواه مسلم عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب به. في الحاشية واحد: صحيح البخاري. وانظر مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لابن الجوزي، دار الفجر للتراث. 2 صحيح البخاري ومسلم. 3 صحيح البخاري مسلم. 4 صحيح البخاري مسلم. والرقية موضع الماء ومو فيها خف عيد. هنا يوجد غلط لغوي، هي وموقها أو موقيها، والله تعالى أعلم. خف غليظ يلبس فوق الخف، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحديث. متابع حديث آخر، قال البخاري: حدثنا عبد الله بن أسماء، حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، فلا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء به. حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا المستمر بن الريان، حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل امرأة قصيرة، فصنعت رجلين من خشب، فكانت تمشي بين امرأتين قصيرتين، واتخذت خاتما من ذهب، وحشت تحته حشت تحت فصه أطيب الطيب والمسك، فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فنفخ ريحه. رواه مسلم من حديث المستمر وخليد بن جعفر كلاهما عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا قريبا منه. وقال الترمذي: حديث صحيح. حديث آخر، قال البخاري: حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن منصور، سمعت ربعي ابن حراش يحدث عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن ممن أدرك الناس إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. تفرد به البخاري دون مسلم، وقد رواه بعضهم عن ربعي بن حراش عن حذيفة مرفوعا وموقوفا، والله عيد عن حذيفة مرفوعا وموقوفا أيضا، والله تعالى أعلم. حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام، حدثنا شهر بن حوشب قال: قال أبو هريرة قال رسول الله، عيد قال أبو هريرة قال رسول الله: بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء، فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسبغة أو مسغبة، والله تعالى أعلم ويحتاج إلى تحقيق هنا في الضبط، مسبغة شديدة، فقال لامرأته: